بقعة من بقاع الأرض طاهرة بدت جبالا وصحراء بنى الخليل عليها البيت هاتفة فيه الملائك بسم الله مولانا في ظله بنت وهب أنجبت ولدا فأنجبت خير خلق الله فأنجبت خير خلق من بقاع الأرض طاهرة بسم الله مولانا بنت وهب أنجبت قمرا فأنجبت خير خلق الله الله يا مصطفى الله